المقدم والتالي كلية دائمة، وأن يكون المستثناء إما بعين المقدم فلازمه عين التالي، نعم، وإما بنقيض التالي فلازمه نقيض المقدم. كيف؟ بين المقدم كلية يعني دائما أو دائمة كل ما يعني. أيوة. قال وإما بنقيض التالي فلازمه نقيض المقدم، لأن نقيض كل لازم يستلزم نقيض ملزومه، لأنه لو قدر وجود الملزوم مع انتفاء اللازم بطل كونه لازما. صحيح. ومن ثم استلزم الأخص الأعم. استلزم؟ لا، ثم من ثم استلزم الأخص الأعم. من ثم استلزم الأخص الأعم، ونفي الأعم نفي الأخص، مثل نعم، ونفي الأعم نفي الأخص، نفي ونفي الأعم نفي الأخص، مثل إن كان هذا إنسان فهو حيوان، وهو إنسان فلازمه أنه حيوان، أو ليس بحيوان فلازمه أنه ليس بإنسان. وأكثر استعمال الأول بإن، والثاني بلو. بإن. وأكثر استعمال الأول بإن، والثاني بلو، ويسمى قياس الخلف. نعم. وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. وأما استثناء نقيض المقدم وعين التالي فلا يلزم عنه شيء، لجواز أن يكون التالي أعم، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولا من وجود الأعم وجود الأخص، نحو لو قدر التساوي لزم لخصوص المادة لا لنفس صورة الدليل. نعم، شوف اقرأ هذا هنا. فصل هذا شرح المؤلف للسلم نفسه الأخضري. أيوه. قال فصل في الاستثنائي. قال هذا هو القسم الثاني من قسمي القياس، وهو القياس الشرطي المسمى بالاستثنائي، وهو قسمان أيضا متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي يحكم فيه بلزوم قضية لأخرى أو لزوم أو لا أولا أو لا. نعم. هو أو لا لزومها يعني. نعم. هو نعم. الذي يحكم فيه بلزوم قضية لأخرى أو لا. نعم. أو لا لزومها. نعم. وهو الذي يكون فيه حرف شرط النحو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وتسمى المقدمة المشتملة على الشرط شرطية، والأخرى استثنائية. اللي فيها لكن، الأول فيها إن أو لو، والثانية فيها لكن. نعم. أيوة. قال والأخرى استثنائية، ولا يجوز أن يكون المقدم أعم من التالي. أعم. ولا يجوز أن يكون المقدم أعم من التالي، كما لا يكون الموضوع أعم من المحمول. نعم. إذ يلزم من الحكم على الأعم الحكم على الأخص لا العكس. هو هذا اللي قال، هو يلزم العام الأخص. طيب بعدين جاب الأبيات بعدها قال ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلمس رأي، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. لا نتيجة وهو نعم وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة، أي من القياس قسم يسمى بالقياس الاستثنائي، وهو المعروف بالشرطي لكونه مركبا من قضايا شرطية، وهو المشتمل على النتيجة أو نقيضها بالفعل، نحو لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة. لكن النهار غير موجود، الشمس غير طالعة. أي. نعم. ولو لم يكن النهار موجودا لما كانت الشمس طالعة، والنتيجة في الأخير ونقيضها في الأول مذكوران بالفعل. وقولنا لا بالقوة احترازا من الاقتراني، وقد تقدم. وقولنا ومنه معطوف على منه المتقدم، اللي هو القياس يعني، او الاستثناء من القياس المنطقي. ايوه. طيب قال رحمه الله وضرب بغير الشرط يسمى المنفصل. اي اللي هو نعم اللي هو قياس الاستثنائي منفصل. نعم. ويلزمه تعدد اللازم مع التالي. نعم. فإن تنافيا إثباتا ونفيا لزم من استثناء عين كل واحد منهما عين التالي نقيض الآخر. أو نقيض الآخر. نعم. أيوه. ومن نقيضه عين الآخر فيجيء أربعة. مثاله العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج أو فرد. نعم. فليس بزوج أو ليس بفرد. وإن تنافيا إثباتا لا نفيا لزم الأولان. مثاله الجسم إما جماد أو حيوان لكنه جماد أو لكنه حيوان. نعم. يعني نعم يعني التقسيم يعني أيوه. نعم. إن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الآخران. مثاله الجسم إما لا أسود أو لا أبيض. ويرد الاستثنائي إلى الاقتران بأن الثانية الصغرى والأولى الكبرى. ويتضح المنفصل بأن معنى المحمول في قولك إما زوج وإما فرد متنافيان إثباتا ونفيا، أي كل زوج ليس بفرد وهذا زوج إلى آخر الأربعة وكذلك الآخران. قال رحمه الله والخطأ في البرهان يكون لخلل مادته أو صورته. فالأول من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فاللفظ لالتباسها بالصادقة للاشتراك في أحد الجزئين أو في حرف العطف، مثل الخمسة زوج وفرد فإنه يصدق في الجمع لا في التفريق، ومثله هذا حلو حامض، وعكسه هذا طبيب ماهر. إذا كان ماهرا في غير الطب طبيب واستعمال المتباينة كالمترادفة كالسيف والصارب. فيغفل الذهن عما فيه الافتراق ويجري اللفظين مجرى واحد. نعم. وأما المعنى فقد يكون لالتباسها بالصادقة أيضا، كالحكم على الجنس الكلي ذاتيا أو عرضيا بحكم النوع لاندراجه تحته، مثل أن يقول في لون هذا لون واللون سواد فيكون سوادا، وكذلك هذا سيار أصفر والسيار الأصفر مرة، وكالحكم على المطلق بحكم المقيد بحال أو وقت، مثل هذه رقبة والرقبة مؤمنة، وهذا مبصر للأعشى والمبصر مبصر بالليل. ومنه الحكم العرضي بحكم الذاتي أو بالعكس، مثل نعم. ومنه الحكم على العرضي بحكم الذاتي أو بالعكس، مثل السقمونية مبردة والمبرد مبرد بالذات، والحكم على ذي القوة بحكم ذي الفعل وبالعكس، مثل هذا كاتب والكاتب يحرك يده أو لا يحرك يده. وكإجراء الاعتقادات والحدسيات والتجريبيات الناقصة والظنيات والوهميات مجرى القطعيات وذلك كثير. يظن أنه قطعي، يعني قصده أن هذا يعني أشياء يقع فيها الخطأ في البرهان يعني في الدليل، أما إذا كان تركيبه صحيح فإن نتائجه تكون قطعية، إذا كانت المقدمات قطعية تكون النتيجة قطعية، وإذا كانت المقدمات غير قطعية أو بعضها غير قطعي لسبب من هذه الأسباب يتطرق إليه خطأ. نعم. أيوه. قال وقد يكون لالتباسها بغير النتيجة، مثل أن تجعل النتيجة إحدى المقدمتين بتغيير اللفظ. أن تجعل لعلها. مثل أن تجعل النتيجة إحدى المقدمتين بتغيير اللفظ فيتوهم أنها غيرها. نعم. وتسمى المصادرة على المطلوب. نعم. ومنه أن تجعل إحدى المتضايفتين إحدى المقدمتين. نعم. مصادرة على المطلوب يعني هو يعني المصادرة أصلا تقال لي يعني المصادرة على المطلوب يعني كأنه عكس أو ظن أن هذه يعني مختلفة وغير مختلفة. مثل أن يظن أن هذا دليل له وهو ليس بدليله. نعم. طيب شوف. قال وقد يكون. نعم. أي. قال قد يكون الالتباس بغير نتيجة، مثل أن تجعل النتيجة إحدى المقدمتين بتغير النظر. هاي مذكرة الشيخ. شوف المصادرة تعريفها. نعم. أيوه. مصادرة المطلوب. ومنه أن تجعل إحدى المتضايفتين إحدى المقدمتين في المذكرة الأخيرة. معروف. هي مذكرة هذا البحث. نعم. نعم. قال وتسمى المصادرة على المطلوب، ومنه أن تجعل إحدى المتضايفتين إحدى المقدمتين، مثل هذا ابن لأنه ذو أب، وكل ذي أب ابن. وكل ذي أب ابن. نعم. وكل قياس دوري مصادرة. إيش قال المصادرة؟ سببا. هذا أسد. بس المكابرة أيه. نعم. هو نفس اللي ذكر هنا، يعني أنه يجعل المقدمة أو المراد في المقدمة نتيجة. أيوه. مراد في المقدمة يجعله نتيجة، هو لا فرق بين المقدمة والنتيجة. نعم. أيوه. قال مثل هذا ابن لأنه ذو أب، وكل ذو أب ابن، وكل قياس دوري مصادرة. والثاني أن يخرج عن تأليف الأشكال المذكورة في أصله أو في عدم شرط من شروطه. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم. لعله. نعم. مصادرة المطلوب. نعم. قال رحمه الله مبادئ اللغة. لما علم الله تعالى حاجة الناس إلى تعليم، يعني انتهى من المقدمة المنطقية، بدأ الآن في مبادئ اللغة. نعم. أيوه. قال لما علم الله تعالى حاجة الناس إلى تعريف بعضهم بعضا ما في نفوسهم لمعاملاتهم ومعائشهم وأحكامهم، أقدرهم على إخراج الصوت مع النفس وتقطيعه من غير نصب. أي يعني كما قال يعني ابن السبكي، قال من ألطاف الله عز وجل بالناس وضع اللغة للتخاطب بها. نعم. أيوه. إيش هو؟ أيوه يعني ترتيب الكتب اصطلاحيا. نعم. أيوه. قال ومن تمام لطفه عدم ما يمضي منه. عدم ما يمضي منه. كيف ومن تمام؟ قال ومن تمام لطفه عدم ما يمضي منه، فلذلك حدثت الموضوعات اللغوية. كيف عدم ما يعني ما يجعله الله عز وجل أو من تمامه، من تمام لطفه. هذه الكلمة ما هي واضحة، لعلها فيها من تمام لطفه. وضع اللغة. أيوه. قال لأنه كيفية النفس الضروري. أيوه. فخفت المؤونة وعمت الفائدة لتناولها للموجود والمعدوم والمحسوس والمعقول، ووجودها مع الحاجة وانقضائها مع الحاجة. أيوه. مع انقضائها، وفيه من اللطف ما لا يخفى، فلنتكلم على حدها واقسامها. لا لكنه كلام أيه. وعدم ايش؟ ومن تلقي عدم ما يمضي منه، يعني ما اي اذا خرج الكلام يعدم فلا، اي هم يقولوا الكلام مصدر سيال، الكلام مصدر سيال يعني معناه متجدد. نعم ايوه ماشي. عدم ما يمضي يعني عندما يخرج يعدم يصير هو كان مدودا يعني قصده ينتهي يعني. قال لأنه هذا اختصار، هذا يختصره، هذا هو الأصل، هم يختصروه. أيوه نعم أيوه. هو ذكر هذا في الشرح. قال هو ذكر شيخ أن فخفت قال فإنه لما علم حاجة الناس تعرف بعضهم بعضا ما في نفوسهم من أمر معاشهم للمعاملات والمشاركات وأمر معادهم لإثارة المعرفة والأحكام أقدرهم على الصوت وتقطيعه على وجههم، يدل على ما في النفس بسهولة على ما في النفس أيوة. بسهولة لأنه كيفية للنفس الضروري للنفس الضروري، فخفت أيوة. مؤونة وعمت أيوة. الفائدة لتناولها أيوة. للموجود للنفس الضروري اللي هو تقطيع الكلام لابد من النفس بينهم أيوة. نعم. للموجود والمعدوم والمحسوس والمعقول ووجودها مع الحاجة وانقضائها مع انقضائها يعني أيوة. اللي هو الكلام نعم. يعني تحدث هذه الأصوات عند الحاجة إليها، فإذا لم يكن هناك حاجة للكلام ما يبقى يعني مثلا يتكلم ويتحرك، فأعطاه الله عز وجل أنه يتكلم عند الحاجة كما أنه يأكل ويشرب عند الحاجة، فيتكلم عند الحاجة، فإذا انتهت حاجته يعني ما بقي يتكلم دائما حتى بدون حاجة. نعم اي هو هذا يعني ما يبقى دائما يتكلم نعم ايوه ما يعني المثل يقول لك الكلام مصدر سيال يعني متجدد. نعم ايوه. قال ومن تمام لطفه عدم ما يمضي منه، فلذلك حدثت الموضوعات اللغويه اي، لكن يعني بالنسبة للناحية العقدية شيخ الكلام إذا خرج لا يعدم فإنه يكتب في الصفر. هو ما قصده إنه ما يكتب، قصده إنه ينقطع كلامه هو إنه متعلق بالنفس وتقطيع الصوت، هذا هو قصده. كلمة العدم يفهم منها مثلا فناء؟ لا ما هو كذا، هما يقولوا حتى الكلام إذا كان عرض العرض لا يبقى زمانين عندهم، إنه متجدد يعني متجد، هذا الكلام الذي تأتي به ليس هو الكلام الذي أتيت به قبل وهكذا. نعم صح أيوه. نعم قال فلنتكلم في حدها وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. نعم قال رحمه الله أما حدها فكل لفظ وضع لمعنى، أيوه يعني كل لفظ وضع لمعنى فهو اللغة يعني يسمى لغة. نعم أيوه. وأما أقسامها فتنقسم إلى مفرد ومركب. نعم. فالمفرد اللفظ بكلمة واحدة، وقال المنطقيون ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل على شيء من حيث ما وجد. لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما دل جزءه على جزء معناه، لأنه الآن أنت زيد مثلا إزاي من زيد لا تدل على جزء معنى زيد، لا تدل عليه أيوه. بينما قولك زيد مسافر فإن جزءه يدل على جزء معنى. نعم أيوه. هو ما المفرد؟ المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى أيوه. نعم لا مهل الزاي من زيد لك مقلوب، ليس أصلا مهمل ما هو مستعمل، هذا اللفظ مستعمل، لأنه تقسيم الألفاظ يعني إلى مهمل ومستعمل، إلى مفرد ومركب، إلى حقيقة ومجاز، إلى ظاهر ونص، وهكذا تقسيم الكلام وتقسيمات الكلام. نعم أيوه. وقال المنطقيون ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل على شيء من حيث هو جزءه، هو هذا ما لا يدل جزءه على جزء معناه هو نفس هذا المعنى. نعم. قال والمركب بخلافه فيهما فنحو بعل بك بعل بك وتأبط شرا وعبد الله أعلاما مركب على الأول مفرد على الثاني. أي مركب على الأول يعني أيوة هو هذا. إذا كانت نسي فيه التركيب فهو يصبح كالكلمة الواحدة مثل أصول الفقه. وكل يعني الأسماء الأعلام المركبة هي إذا نسي فيها التركيب تكون مفرد، وإذا لم يتناسب فيها التركيب تكون مركب. نعم. ونحو يضرب وأخواتها على العكس. نعم هذا. قال نعم. والمركب بخلافه فيهما فنحو يعني معناه ما دل جزءه على جزء معناه. نعم. بعل بك وتأبط شرا وعبد الله أعلاما مركب على الأول مفرد على الثاني. نعم على أنها علم فهي إذا تنسي التركيب فهو مفرد، وإذا لم يتناسب التركيب فهو مركب. نعم نعم أيوه. قال ونحو يضرب وأخواته على العكس وليس بشديد لما يلزمه من أن ضاربا ومخرجا وستران وليس بشديد لما يلزمهم نعم. من أن ضاربا ومخرجا وسكران ونحوه مما لا ينحصر مركب. أي يعني لأنه ما في ضارب بدون ضرب ومضروب ولا فيه يعني أيوة نعم هذا يعني لوازم يعني لأنه إذا قال ضارب لأن فيه ضمير. نعم أيوة نعم. لكن يقول زيد يعني الأسماء المشتقة أو الأفعال يعني هي فيها يعني جملة لأن فيها قوة الجملة. نعم أيوة. قال وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. نعم هذا هو أيوة مخرج. نعم سكران أيوة فعل وصف يعني سكران فعلان. نعم أي. وينقسم المفرد نعم. يعني معناه لا تنحصر هذه يعني المشتقات لا تنحصر اسم الفاعل واسم المفعول يعني انه لا بد له من فاعل يعني في قوة المركب يعني كلامنا له مفيد كاستقم. استقم هو فعل لكنه يعني فعل فاعله. نعم نعم. وكذلك عند هؤلاء يعني هو نفس المحمول والمحمول عليه. نعم وهو التصديق أي هو التصور والتصديق نفسه. نعم. قال وانقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف لأنه إما أن يستقل بالمفهومية أو لا. أي نعم. والثاني الحرف يعني بعضهم يعرف الحرف يقول كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، والاسم دل على معنى في غير نفسه اللي هو الحرف ولم يقترن بزمن وهو قصده انه ما يستقل. والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن اما حاضر او مستقبل او ماضي. نعم ايوه. قال والاول اما يدل على الزمان ببنيته او لا يعني معناه في نفسه. نعم ايوه. والثاني الاسم يعني إذا لم يدل على يعني إذا لم يدل على معنى كيف إما يدل على الزمان ببنيته هو هذا يعني بني بدون زمان أيوة دل لا يقول اقترن بزمن اقترن بزمن يعني له معنى في نفسه ولم يقترن بزمن فهذا الاسم. نعم. اقترن بزمن اللي هو بنيته هو اقترانه بزمن هو الفعل. نعم. قال وقد علم بذلك حد كل واحد منهما. نعم. ودلالته اللفظية كل واحد منها لعله. نعم. وقد علم بذلك حد كل واحد منها. أيوة. موجود عندنا منهما. هما ثلاثة. والحرف. والحرف ذكر التعريف. طيب. أن يستقل. وما قال إنه الأقسام ثلاثة. نعم. نعم. قال ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة. أي. وفي جزئه دلالة التضمن اللي هو اللفظ يعني الكلمة يعني ما دل على معناه بتمامه فهو يسمى ماذا؟ دلالة مطابقة. وهو في جزئه دلالة تضمن وغير اللفظية دلالة التزام. أي يعني المطابقة مثل يعني البيت لجميع يعني البيت دلالة لفظ البيت على سقفه وجدرانه وأساسه، ودلالة التضمن مثل دلالة البيت على السقف أنه جزء، أو دلالة السقف على الجدران. أي. ودلالة الالتزام، دلالة الالتزام يعني قد يكون دلالة البيت على من بناه يعني أنه دلالة خارجية. نعم. وقيل إذا كان ذهنيا وأكثر، قيل إذا كان ذهنيا، قال كيف؟ قال ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة، وفي جزئه دلالة تضمن وغير اللفظية دلالة التزام. وقيل إذا كان ذهنيا، إذا كان اللازم ذهني وليس في الخارج يعني. نعم. أيوة. قال وأكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير مثل جاء زيد، فقد يطلق والمراد اللفظ مثل زيد مبتدأ وزيد زاي ويا ودال. كيف؟ عيد الكلام. قال وأكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير أي. مثل جاء زيد، وقد يطلق والمراد اللفظ مثل زيد مبتدأ وزيد زاي ويا ودال. فإنهم لو وضعوا له لأدى إلى التسلسل ولو سلم. ولو سلم ما انتهى الكلام. ولو نعم. قال فإنهم لو وضعوا له لأدى إلى التسلسل ولو سلم، فإذا أمكن بنفسه كان الوضع له ضائعا. ولو سلم والله سلم. قال فإنهم لو وضعوا له لأدى إلى التسلسل ولو سلم. ما هو واضح. فإذا أمكن بنفسه كان الوضع له ضائعا. يعني قصده إذا كان عيد الكلام اللفظ يكون مغايرا. نعم. يعني قصده أنه يكون المحكوم والمحكوم عليه يعني متغايران، يعني يقول جاء زيد، يعني إذن جاء هي مغايرة لزيد، لكن لو قلت زيد هو زاء ويا ودال هذا ما غاير عن زيد، هو نفسه. أي فهمتم؟ هذا قصده يعني. نعم. نعيد الكلام شيء. أيوه. وأكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير مثل أي معناه إذا قلت يعني جاء زيد فالمجيء مغاير لذات زيد، مجيء زيد مغاير لذات زيد، فهمتم؟ أن الوصف هذا يعني قصده مغاير. لكن لو قلت زيد هو يعني مبتدأ، فزيدات هو المبتدأ. أيوه. نعم. نعم. قال وأكثر ما يطلق اللفظ على كيف؟ يعني هو نفسه يعني ما هو مغاير. قلت يعني نعم. أيوه نعم اللفظ مبتدأ. نعم هذا قصده. نعم. أيوه. قال وأكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير مثل جاء زيد، وقد يطلق والمراد اللفظ مثل زيد مبتدأ وزيد زاي ويا ودال. فإنهم لو وضعوا له لأدى إلى التسلسل ولو سلم، فإذا أمكن بنفسه كان وضع له ضائعا. وقد يكون المدلول لفظا آخر كالكلمة والاسم والفعل والحرف والجملة والكلام والشعر، لأنهم لو لم يضعوا قال في التعميم والتنكير معا. لو لم يضعوا طال في التعميم والتنكير معا. طال والله يعني شميل التنكير ولا والله صار كله تطويل. نعم أقرأ. قال ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة، وفي جزئه دلالة تضمن وغير اللفظية التزام. وقيل نعم. إذا كان ذهنيا أقول الدلالة الوضعية منها لفظية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء وهي واحدة، لكن ربما تضمن المعنى الواحد جزئين فيفهم منه الجزئان، وهو بعينه فهم الكل، فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزئين مغايرة بالذات بل بالإضافة والاعتبار. وهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمى مطابقة، وإلى جزئه تضمنا، ومنها غير لفظية بل عقلية، بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمى التزاما. هما يقول الالتزام يعني يقول دلالة المطابقة وضعية بإجماع، ودلالة التضمن اختلفوا فيها هل هي وضعية أم عقلية، معناها هل دل عليها وضع اللفظ أو لزم عن طريق العقل، ودلالة الالتزام يعني يقولون لها عقلية، وبعضهم يرجعها كلها إلى دلالة الوضعية، يعني أنه الراجع إلى الشيء، يعني مثلا التضمن راجع للوضعية للمطابقة، والمطابقة شرعية، وما رجع إلى الشيء فيعطى حكمه مثلا. قال وقيل إن كان المدلول لازما ذهنيا للمسمى وإلا فلا فهم فلا دلالة، ويرد عليهم أنواع المجازات والتحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة، اللي هو المجاز. نعم. وأنه هل يشترط فيها أنه مهما سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى أم لا، فليكفي الفهم في الجملة. قال واعلم أن قوله في كمال معناها الضمير فيه للدلالة اللفظية، وهو خلاف المشهور، فإن المعنى يضاف إلى اللفظ لا إلى الدلالة، وراد به التنبيه على أن المعنى لا ينسب لللفظ إلا باعتبارها، باعتبار الدلالة، دلالة اللفظ، مقال دلالة اللفظ. نعم. وعلى أن الدلالة واحدة وتختلف التسمية باعتبار ما تنسب إليه، أي اللفظ دلالة واحد، لكن يقول دلالة المطابقة أو دلالة التضمن يختلف. نعم. وإن التضمن في ضمن المطابقة هو هذا، وما يقال إنه يتبعها توسع، قيل ذلك لما كان القصد في الوضع إلى معرفة المجموع هذا. نعم. وقد قال في المنتهى أكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير مثل يعني جاء زيد. من هو اللي قال في المنتهى؟ إيه اللي هو رجع قصده هنا. نعم. إيش قال؟ قد قال في المنتهى أكثر ما يطلق اللفظ على مدلول المغاير مثل جاء زيد. أيوة. وقد يطلق والمراد اللفظ مثل زيد مبتدأ، وزيد زا زا زاي ويا ودال. أيوة. لأنهم لو وضعوا له لأدى إلى التسلسل، ولو سلم فإذا أمكن بنفسه كان وضع له ضائعا عاد لفظ نفسه. أيوة. وقد يكون المدلول لفظا آخر كالكلمة والاسم والفعل والحرف والجملة والكلام والشعر، لأنهم لو لم يضعوا لها لطال في التعميم والتنكير معا، ومن هذا كلامه لا يبعد أن يحترز بقوله في كمال معناها عن دلالتها، إذ أريد بها نفس اللفظ، لأنها ليست دلالة إذا أريد، والله إذ أريد، إذا أريد، إذا أريد أي في كمال معناها عن دلالتها، إذا أريد بها نفس اللفظ، لأنها ليست دلالتها في معناها بل في لفظها. نعم. أيوه. نعم. قال رحمه الله تعالى وينقسم المركب إلى جملة وغير جملة، يعني قصد أن المركب إما أن يكون جملة يعني يحسن السكوت عليها، أو غير جملة معناه يكون مركب لكن لا يحسن السكوت عليه، زي المضاف والمضاف إليه والشرط بدون جوابه. نعم. أيوه. قال فالجملة ما وضع لإفادة نسبة ويسمى كلاما، ويسمى قضية. نعم. ويسمى خبرا وحكما. نعم. ولا يتأتى إلا في اسمين أو في فعل واسم. أيوه. أو في فعل أو اسم وجار وحرف، يعني متعلق الحرف. نعم. ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد في زيد ولا أيوه. يرد حيوان نعم. ناطق وكاتب في زيد أيوه. كاتب وضارب زيد ونحوه، لأنها لم توضع لإفادة نسبة، وضعت للتصور، يعني سبق أن الحدود هي يعني للوصول للتصور يعني وليست للتصديق، ولو كان أراد بها الواقع لكانت من باب يعني التصديق، لو أراد يعني زيد يعني لو قال يعني الإنسان حيوان ناطق يريد أن يخبر عنه لكان تصديقا، لكني لا أراد أن يميز حقيقته يكون من باب التصور وليس من باب التصديق. نعم. قال وغير الجملة بخلافه، ويسميه النحويون مفردا أيضا، اللي هو يعني الجملة غير الجملة. أيوة، اللي هو يعني غير الجملة المركب غير الجملة، كأنه في حكم المفرد لأنه ليس فيه تصديق، فهو يصدق عليه إدراك، يعني إدراك المفرد يعني هو التصور. أيوة، يعني عبد الله إذا نظرت، يعني عبد الله يعني مضاف ومضاف إليه. أيوة، لكنك إذا أخبرت فيه قلت عبد الله يعني هذا عبد الله، أو نعم، فيكون من باب التصديق. نعم. قال وقد يطلق وغير الجملة بخلافه، ويسميه النحويون مفردا أيضا. وقد يطلق الكلام على الكلمة الزائدة على حرف، والكلمة على الجملة. نعم. وقد يطلقان معا على الزائد على حرف واحد وإن كان مهملا. أيوة. والفرد، أيوة، يعني هذا يعني الكلمة سبق أنها تطلق على الكلام المفيد، تطلق على الكلمة الواحدة، وتطلق على الكلام المفيد كما قال تعالى كلا إنها كلمة، ولم أنها يعني كلام كثير. نعم. ومنه يعني زورت في نفسي كلاما أو كلمة، أو فلان ألقى كلمة، يعني مراد به كلام. نعم. أيوة. قال والكلمة على الجملة، وقد طلقان معنى على الزائد على حرف واحد وإن كان مهملا. والفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام. نعم. كيف؟ أيوة، يسمى كلام لكنه غير مفيد. نعم. لا، في الصلاة يعني مثلا واحد قال ديز، مثلا ديز ممكن يقال له كلام، لأن الكلمة يطلق عليها كلام، وهذا كلام لكنه لا يسمى كلاما مفيدا مثلا عند النحويين، لكن أهل اللغة يسمونه كلاما. نعم. والكلام هو اللفظ المكون من الحروف. نعم. وكلمة بها كلام قد يؤم، قال صاحب الألفية. نعم. لا، الكلام إذا كان غير مفيد، إذا كان غير مفيد لا يسمى كلاما في الاصطلاح، لكن في اللغة يسمى كلاما، حتى الإشارة تسمى كلاما في اللغة. نعم. أي نعم. أيوة. قال فالأول إما أن يشترك في مفهومه كثيرون كالبيت والكتاب والماء وهو الكلي، أو لا كزيد وهو الجزئي. نعم، يعني ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه فهو الكل، وهو يعني نعم، والكل قد يكون عاما وقد يكون يعني مطلقا، كله يسمى الكلي. أيوة، لأن المطلق هنا يسمى كلي، وإن كان عند الأصوليين المطلق هو من جنس الخاص، يعني نعم، إذا يعني لأنه إذا كان المطلق هو النكرة فإنه يعني شموله وعمومه على سبيل البدل لا على سبيل الاستدراك. نعم. قال رحمه الله وقد يطلق الجزئي على النوع، والأول إما أن يكون اشتراكا فيه تتفاوت بهدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر، كالوجود على الخالق والمخلوق، كالبياض على العاجي والثلجي. اي هذا متواطئ، يعني لا يسمى المشكك هذا، وهو إذا كان أيوة المتفاوت هو المشكك، وما كان متحدا فهو المتواطئ، زي دلالة الإنسان على زيد وعمر. نعم، دلالة واحدة. نعم. قال وهو المشكك لأنه يشكك في إنه متواطئ، في أنه متواطئ أو مشترك، أو لا تتفاوت فيه، أو لا تفاوت فيه، فهو المتواطئ. نعم. وهو المتواطئ يعني مثل دلالة الإنسان أو الرجل مثلا على أفراده، على زيد وعمر، فدلالة الرجل على زيد وعمر دلالة واحدة متواطئة، يعني متوافقة. بينما العاج أبيض من الثلج، بينما البياض والنور، النور والبياض هذه أشياء يعني مشككة لتفاوتها. نعم. قال وهو وامتناع وقوع الشركة من خارج كالعالم والشمس والقمر لا يمنع كونه كليا، هو لأن هذا بقرينة أخرى، لأن الشمس إذا أردنا بها هي شمس واحدة، ما في شمس، ما أردنا يعني أنها توجد يعني في قطر وتوجد في قطر آخر، ليس هذا المراد، المراد ذات الشمس. وكذلك القمر، يقول أل الشمسية والقمرية، حتى ولو كانت لا توجد في الوجود إلا واحدة، لكن اللفظ يدل على العموم، ومنع العموم هنا هو بقرينة خارجة عن اللفظ، كما أن اللفظ العام قد تجعله القرينة غير عام، يعني مثل الذين قال لهم الناس وإن الناس، هذا الآن قرينة تجعل على أن العمومات هنا ليست مرادة. نعم. قال نعم يكون كليا في اللفظ، من حيث اللفظ، هذا اللفظ كلي. نعم كيف؟ وهو عاما، يعني عدم تعدده ليس مفهوما من اللفظ، حتى ولو كان وضعه، أنت لو قلت الناس لفلان من الناس هذا لا يجعل لفظ الناس لا يعم، لكن في هذه الصورة لا يعم بقرينة وليس من حيث الوضع. نعم. قال وكانوا الأمرين متنافيين لا يمنع كالنقيض، لأنهما مشتركان فيما لأجله سمي نقيضا. أي نعم، يعني النقيض يشمل كل نقيض، يقال له نقيض، ولا يقال إن هذا تناقض لأنك أطلقت اللفظ واحد وأردت، يعني لأنهما يشتركان في هذا اللفظ نفسه. نعم. والكلي ذاتي وعرضي كما تقدم. أي يعني ذاتي وعرضي، كما أن العام يكون في الذوات ويكون في الأوصاف. نعم. واعترض بأن ذلك إن كان مأخوذا في الماهية فلا تواطؤ، وإلا فلا تفاوت. إن كان مأخوذا، واعترض بأن ذلك إن كان مأخوذا في الماهية فلا تواطؤ وإلا فلا تفاوت. والمتواطئ صفة وغير صفة، مشتق وغير مشتق. أي يعني اللي قبل المتواطئ هو يقول إن كان ذلك من حيث، إن كان مأخوذا في الماهية فلا تواطؤ، يعني معناه أنه هو ما في شيء اسمه متواطئ، يعني هو حقيقته. إن كان الماهية ماهية الإنسان مثلا، هي يعني لا تقول أنه متواطئ، ولكن نقول هو حقيقته. نعم. أيوه. وإلا فلا تفاوت. والمتواطئ صفة، وإلا إذا لم تعتبر الماهية فلا تفاوت أصلا بينهما، وإذا لم يكن في تفاوت ما يكون في تشكيك يعني. نعم. والمتواطئ صفة غير صفة، مشتق غير مشتق. المتواطئ اللي هو يعني إذا قلنا أن يعني المتواطئ يعني سلمنا بوقوعه، فهو يقع في يعني الصفة وغير الصفة، يعني في الموصوف والصفة. نعم. كما قال بأن الكل يكون ذاتيا ويكون عرضيا. نعم. قال الثاني من الأربعة مقابلة مباينة. أي نعم. الثاني من الأربعة مقابلة مباينة. أيوة، إما تكون مقابلة يعني التناقض، يعني زي مقابلة الليل للنهار مثلا تسمى مقابلة، وأصلا المقابلة هي التعارض. نعم. أيوة. والمباينة هي التخالف، ولا يشترط فيه أن يكون متعارض. أيوة. أيوة. الثاني مقابل الأول، أي لفظ كثير لمعنى كثير، ويسمى المتباينة، تفاضلت مثل إنسان ونفرت. أيوة. أو تواطأت مثل سيف وصارم. كيف المتباين يعني معناه المتخالف، ولكن ليس فيه تناقض. أيوة. إيش قال الأول؟ قال من الأربعة مقابلة المباينة. أيوة. المقابلة، مقابلة الشيء يعني تقال لنقيضه يعني. أيوة. إيش قال الشرح يا شيخ؟ أيوة. إيش قال؟ مقابل الأول، أي لفظ كثير لمعنى كثير، ويسمى المتباينة، متباينة تفاضلت، مسمى المتباينة تفاضلت مثل. إيش؟ قال لا، يعني إذا كان الكلي يقابله الجزئي، الكلي مثل إنسان وفرس. لا، هذا يسمى هذا المتباين وليس المقابل المتقابل. هذا المتباين لأن الإنسان يباين الفرس، ولهذا يسمى متباين، ولا تعارض بينه، لأن كل منهما يشمله جنس واحد، يشمله الحيوان. مثلا وذكر الشيخ يقول هنا مقابل الأول، أي لفظ كثير لمعنى كثير، يسمى المتباينة، تفاضلت مثل إنسان وفرس، أو تواطأت مثل سيف وصارم، وفي بعض النسخ متقابلة يعني متباينة. الحيوان والإنسان ما يقال إنها متفاضلة، هذه لأنها أنواع متباينة يعني يشملها لفظ الحيوان. إيش معنى متفاضلة؟ متفاضلة اللي هي يعني في النوع زاد بعضها في الحيوانية أكثر من الآخر. نعم زاد بعضها في الحيوانية أكثر من الآخر مثلا. ما يعني التفاضل ليس بهذا المعنى. من جهة أخرى وذكر يقول وفي بعض النسخ من الكتاب الأصل متقابلة متباينة أي يسمى بهما ولم يعرف بهذا اصطلاح ولم يعرف بهذا اصطلاح عن غير من غيره. أيوة يعني ما أعرف يعني ينكر نعرف المقابلة وليا يقال في تعريف التعارض مقابلة دليلين أو تقابل دليلين يعني كل منهما ينفي ما يثبته الآخر. نعم أيوة. قال وليا التقابل يعني هو التعارض. نعم أيوة. قال رحمه الله الثالث إن كان وضعه لمتعدد إيش قال هنا في المقابلة بعدين. نعم لا يسأل.